بمناسبة تكرار الساعة 56 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بقيادة الثورة على هدى سونغون، أقيمت الجلسة الاحتفالية في ألمانيا يوم 20 من هذا الشهر. حضرتها شخصيات في الحزب الشيوعي الألماني وأعضاء الحركة الألمانية لدراسة مؤلفات زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل. وأثنى فيها المتكلم على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي أبرز سياسة سونغون كأسلوب سياسي رئيسي للاشتراكية وحول كوريا إلى دولة عسكرية قوية وفيروداس الشعب. أكررت فيها صيغة باركية تهنئة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ إيل.